موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها نواقض الوضوء ستة، وسبق أن تكلمنا عن خمسة نواقض قبل ذلك، وسبق أن النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. أما الناقض السادس فهو الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم. الردة عن الإسلام يعني الكفر بالله عز وجل بعد الإسلام، فإن من ارتد بعد إسلامه عليه أن يتوضأ إذا عاد عن هذا الكفر وهذه الردة. وعلى سبيل المثال، هذا الذي يقع فيه كثير من الناس ويستهينون به، الذين يسبون دين الله عز وجل. الذي يسب دين الله عز وجل يكفر ويرتد بذلك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه فهذا يلزمه الوضوء والاغتسال عند بعض أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله والعياذ بالله. فالردة ناقضة للطهارة، وعليه فيلزمه الطهارة إذا عاد مرة أخرى فضلا عن الشهادتين. وفي الختام، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.